الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أولا الله عز وجل صلى عليه وملائكته صلوا عليه، ويكفيه في هذا شرفا عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن لنا الثواب ولنا الشرف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم من الطريف أنك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، بينما الأمر هو قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكانت الإجابة أن تقول صلى الله عليك يا رسول الله، أو صلي أو نحو ذلك، أو نصلي عليك يا رسول الله، ولكن الصيغة المعروفة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. فما هو السر في أنها تغيرت الصيغة على هذا النحو أن تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، بينما أنت في هذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبت من الله أن يصلي عليه وهو قد صلى عليه، بينما الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنت تقول اللهم صلي وسلم، فكأنك تدعو الله أن يصلي عليه، فكأنك أنت لم تصلي. الحكمة والله أعلم على ما ذكره جمع من أهل العلم، وكأنك تقول إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف، وأنني لا أبلغ ولا أحسن أن أصلي عليه يا رب كما أمرتني، ولكنني أسألك أن تصلي عليه. فهذا أيضا زيادة في رفعة مقامه عليه الصلاة والسلام، فكأنك تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك، كأنك تقول أنا عاجز أن أؤدي الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه المطلوب، فألجأ إليك يا ربي أن تصلي عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلها حقيقة عائد إلينا، والثواب لنا في هذا عظيم وجزيل، يوضح ذلك ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فحينما نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعود علينا فضل عظيم، وصلاة من الله عز وجل علينا بمقدار ما صلينا على نبينا عشر مرات. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومعلوم أن هذا فضل كثير، ومن يتقاعس عن مثل هذا الفضل. ثم أيضا من آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه كلما ذكر، كلما جاء ذكره عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يصلى عليه. ومن آداب الصلاة عليه أن يصلى عليه عند افتتاح الدعاء، وعند اختتامه، وعند افتتاح مجالس العلم، وعند اختتامها مجالس الذكر ومجالس الخير ولا مجالس الفاضلة، تفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه، وتختم بمثل ذلك. فهذا أيضا من مواطن استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه. ولهذا ينبغي للمشتغل بالدعاء أن يفتتح بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أرجى وأحرى أن تجاب دعوته. والصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، كان تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كل ذلك طيب، أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ألا يكون فيها ما يعارض الإسلام أو يعارض التوحيد أو يعارض العقيدة كالاستغاثات ودعائه من دون الله، فإن هذا لا يرضاه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، وحاشاه أن يأمر بذلك. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هي مسنونة ومشروعة في يوم الجمعة وليلتها، في يوم الجمعة وفي ليلتها، وليلة الجمعة تبدأ من بعد غروب الشمس يوم الخميس، من بعد غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة 24 ساعة، هذا كله وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة. ففي الحديث الأول حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، في خلق آدم وفي قبض وفي النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، يعني أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي حديث آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر من سلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. لهذا قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أرمت يعني بليت، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تبلى، فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم أيضا لا شك أن عموما الأموات على وجه العموم هم في حياة برزخية، حياة البرزخ هي ما بين الوفاء إلى قيام الساعة، ما بين وفاة العبد إلى قيام الساعة، هذا تسمى حياة برزخية. والكلام يطول في هذا وأخشى أن الوقت لا يسمح، لكن نجزي قدر الإمكان أو نؤجله لجلسة الغد حتى أتكلم عن موضوع مهم جدا وهو فيما يتعلق بحياة، أو في الجلسة القادمة جلسة الأحكام فيما يتعلق بالحياة في القبور، سواء حياة الناس كلهم أو حياة الأنبياء أو حياة الشهداء في الحياة البرزخية. ولهذا يتكلم العلماء في هذا الباب كلاما طويلا وجميلا أيضا، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة الروح بالجسد، فالإنسان مثلا في الحياة المعتادة في حالة اليقظة الروح مرتبطة بالجسد، في حالة النوم يبقى الجسد وتنفصل الروح انفصالا مع بقاء شيء من الارتباط، ودليل الارتباط أنه فيه حركة لكنه فيه نوع من الوفاة، ولهذا سمى الله عز وجل النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني حامل النوم هذا نوع من الوفاة، ولهذا يسمى الموتة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا في حال النوم هناك انفصال بين الروح والجسد، الجسد يبقى حيا طريا وفيه نوع من حياة، لكن الروح تذهب إلى حيث يشاء الله عز وجل. فإذا ما استيقظ العبد ردت الروح بكمالها وتمامها إلى الجسد، وإذا شاء الله أمسكها فمات الإنسان في فراشه. فيمسك التي قضى عليها الموت إذا كان انقضى أجلها مسكها، ويرسل الأخرى إذا كان بقي لها مدة في الحياة يرسلها إلى أن تعيش الأجل المسمى الذي كتبه الله. ولهذا تعلمون من الذكر الذي يقال عند النوم: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا الحالة الأولى حال اليقظة، تكون الروح ملتصقة بالجسد وداخلة فيه. في حال النوم تكون منفصلة وفيها نوع ارتباط. وفي حال الوفاة تنفصل الروح انفصالا كليا، حتى إن الجسد يبلى إلا من شاء الله ألا يبلى. وإذا أصف الأجساد أنها تبلى في القبور، فإذا هذا انفصال كلي بين الروح والجسد. يأتي يوم القيامة فتعود الروح إلى الجسد وتلتصق به التصاقا خلوديا. إذن هذه أحوال أربع: ارتباط الروح بالجسد. ولعلنا نؤجل هذا إلى الجلسة القادمة، لأن الكلام فيه مهم جدا، وبخاصة ما يتعلق بحياة الأنبياء في قبورهم وما يتذرع به بعضهم من أن يجعل ذلك مسوغا لدعائهم وسؤالهم من دون الله عز وجل على أنهم أحياء. ولا شك أن هذا لا حجة فيه، وبخاصة أن الحياة البرزخية حياة خاصة لا نعرفها ولا ندرك كنهها، وإنما ما علمنا منها إلا ما دلنا الوحي عليه. من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبرنا أنه إذا صلي عليه أن الصلاة تصله وأنه يرد عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يخبرنا فيما يتعلق بأمور أخرى، أو لم يجعل هذا مساغا لأن يسأل من دون الله أو يدعى من دون الله، حتى ولو قلنا إنه في حياة برزخية. هذا لا يسوء أبدا بأي حال أن يدعى من دون الله أو أن يسأل، بل حتى جاء أن بعض الأحياء أن الأموات عموما يعرفون من يزورهم ومن يمر عليه، وأنه إذا مر بقبر أحد من قبل صاحبه أن صاحبه يعرفه. ولهذا شرع السلام على أهل القبور، وزيارة القبور زيارة شرعية، فإنهم يعرفون من يزورهم، وهذا لا يعني أبدا بأي حال أن يدعون من دون الله. ولعلنا كما قلت نبسط الحديث في هذا في جلسة قادمة، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث مسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وفي حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج أنه عليه السلام مرة بموسى في السماء السادسة. قد يكون الجمع والله أعلم أن هذا موسى في جسده في قبره وتلك روحه في السماء، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، والأمر يحتاج إلى مزيد اطلاع إن شاء الله. خلي في الأكثر. يقول عندي بين الأصدقاء من يلعب الضومنة هكذا، فنهيتهم عند ذلك وقلت بأن ذلك حرام، وقالوا لي ماذا، فقلت لي أن في ذلك ضياع للوقت، وقالوا ما الفرق بين اللعب هذا والمجالس التي يذكر فيها من الكلام المباح الذي لا يستفاد منه في ضياع الوقت، فطالبوني بالدليل على أن الضومنة حرام، فماذا أقول؟ مثل هذه الملهيات، الضومنة مثلا أو لعب الورق، وهذه الأشياء التي يتلهى بها الناس، إن كان فيها قمار أو فيها ميسر وفيها نقود أو معاوضات فإن هذا لا يجوز، هذا محرم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيها غرر. أما إذا كان ليس فيها هذا فالأمر يختلف، إذا كانت تؤدي إلى تقصير في واجب كترك الصلوات وإضاعة الأوقات، أوقات الصلوات أو إضاعة الأهل والأولاد والتقصير في حقوقهم أو التقصير في حقوق الوالدين ونحو ذلك، فإن هذا على حسب ما يؤدي إليه، فإن أدى إلى تقصير في واجب فلا يجوز، أو أدى إلى وقوع في محرم كمشاحنات وخلافات فإن هذا لا يجوز. أما إذا لم يؤدي لا إلى هذا ولا إلى هذا فإنه من اللهو الذي ينبغي تجنبه، وبخاصة إذا كان يصرفون فيه أوقاتا كثيرة، فالأمر كما قلنا لكم يختلف بين هذا وهذا. أما إذا كان فيه معاوضات وقمار فإنه لا يجوز أبدا بأي حال. العمامة يعني العمامة سنة عادية أم سنة شرعية، وهل الغترة التي نلبسها اليوم من العمة، وهل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، العمة هذه أمور لباس تختلف فيها العادات، ولهذا حينما نتكلم عن الزي ونتكلم عن اللباس نقول إنه ليس بالإسلام زي خاص، ولم يكلفنا الإسلام زي خاصة، وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى فيما بينهم تختلف الألبسة، هناك من يلبس إزار ورداء وهناك من يلبس قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا وهذا، وهذا مما تركه الإسلام لعادات الناس، وإن كان هناك ضوابط معينة أو ضوابط عامة من حيث أن الرجال لا يلبسون لباس النساء والنساء لا تلبس لباس الرجال، ومن حيث وجوب ستر العورات وعدم لباس اللباس البدلة ولباس الخلاعة والمجون أو لباس الذي يدل على عدم الاحترام والوقار، فإن هذا كله منهي عنه. أما زي معين يكون سراويل أو أن يكون إزار أو أن يكون ثياب أو أن يكون قمصان، هذا كله الأمر فيه واسع، ومثله ما يوضع على الرأس من أشكاله وأنواعه سواء كان عمائم أو كان غتر ونحو ذلك، فالأصل فيه أنه على العادات. أما فيما يتعلق بالعمة فإذا لبسها الإنسان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصد التأسي فهو مثاب على هذا لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتام لبس العمة السوداء والعمة البيضاء و لبس ذات الذوائب ولبس محنكة عليه الصلاة والسلام. ما حكم صلاة من شاهد على ملابسه نجاسة وهو في أثناء الصلاة؟ هل يقطع الصلاة ويغسل النجاسة أم يكمل؟ وإذا الحكم أنه يقطعها فما حكم صلاة المأمومين إذا كان الذي بملابسه النجاسة هو الإمام مع الدليل؟ معلوم أن المسلم مطلوب في الصلاة أن يكون طاهرا في بدنه، وذلك بالوضوء أو بالغسل إذا كان حدثه حدثا أكبر، والطهارة في ثوبه والطهارة في بقعته. أما الطهارة في ثوبه لقوله تعالى وثيابك فطهر، فإذا صلى أو شرع أو بدأ المصلي في صلاته ثم أثناء الصلاة وجد في ثوبه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ثم يغسل النجاسة أو يغير الثوب أو يغير اللباس ثم يصلي. إن كان إماما أيضا تنقطع الصلاة، تفسد الصلاة، يعيد المأمومون الصلاة ولا يكمل أو ولا يستخلف ما دام أنه تنجس. أما لو دافعه الحدث فإنه يستطيع أن يرجع يتراجع ويقدم أحدا ممن خلفه ليتم به. أما إذا أحدث بالصلاة وتنجس فإن الصلاة تكون فاسدة. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما ورد في الحديث اللهم صل على الفاتح لما أورد إلى آخره؟ لا، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أوصافه الصحيحة به لا شيء في ذلك، لكن المشكلة أن الإنسان يبتدع ألفاظا في الصلوات ويزعم أن عليها أجرا خاصا، حتى قالوا في صلاة الفاتحة هذه أن أفضل من القرآن 6000 مرة، نسأل الله السلامة. يقوم وصلى بلفظ صلاة الفاتحة اللهم الفاتح لما أغلق والخاتم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى آخره، قال إن أفضل من القرآن 6000 مرة. من قال هذا؟ من أين الدليل؟ هذا الكلام على معنى أن تأتي بلفظ قد يكون في أصله لا يتعارض مع الشريعة، لكن أن تضفي عليه فضلا خاصا وأن تضع له درجات وحسنات وثوابا من عندك، هنا تكون البدع، هنا تكون الفتن. أما لو قلت اللهم صل على البشير النذير الهادي السراج المنير لا شيء في ذلك، لأن هذه أوصاف له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على الحبيب المصطفى سيدنا وإمامنا وقدوتنا، كل هذا لا شيء فيه. لكن أن تقول من قال اللهم صل على هذا البشير النذير هذا لو 6000 كذا ومن صلى وقال اللهم صل كذا وتضع ألفاظا وتضع لها درجات، من أين لك هذا؟ لأن معلوم أن الثواب ومعرفة مقاديره والفاظ بعينها معروف درج فضلها، فضل مثلا الذكر بها، هذا مرده إلى صاحب الشرع صاحب الأمر والنهي. ولا نشرع من أنفسنا ولا نضع درجات وتقويمات وتقييمات لأنفسنا. ما معنى البرزخ؟ أصل البرزخ في اللغة هو الواصل بين شيئين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. برزخ يعني موصل، الشيء الذي يصل بين شيئين سمى برزخ، كالجسر سمى برزخ. فالحياة سميت برزخية لأنها بين الدنيا وبين الآخرة، حياة القبور سمى حياة برزخية يعني فترة انتقال بين الدنيا وبين الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.